بعض المسلمين يخرجون ايام العطل خارج مدينة الرياض للنزهة غير ناوين السفر، ويأخذون معهم قليل من الماء، وعند الصلاة يتيممون بدلا من الماء بحجة قلة الماء، علما انه باستطاعتهم البحث عن الماء او حمله معهم اثناء الرحلة. فهل يجوز التيمم في هذه الحالة؟ واذا كان لا يجوز فما حكم هذه الصلاة بدون وضوء؟ اذا خرجوا للنزهة وحضرت الصلاة وليس عندهم الا ماء قليل لتقضي حاجتهم والماء بعيد عنهم، صلوا بالتيمم ولو انهم ما حملوا معهم، لكن اذا حملوا معهم يكون افضل يتيسر، لكن ما كل احد يتيسر لحمل الماء معه. فاذا تيسر الماء قريب منه قريب وجب عليه ان يتوضا، واذا كان بعيد عنهم فيشق عليه الذهاب اليه او يضيع اوقاته عليه لبعده عنهم، فلا حرج ان يتيمموا. وكان الصحابه يتيممون اذا كان الماء بعيدا عنهم يشق عليهم يتيمموا.